إنما تكون من خلال تحقيق الإيمان بكل مقتضياته. إن الذين آمنوا بكل معنى الإيمان، آمنوا بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر، آمنوا بكل مقتضيات الإيمان، ثم ترجموا ذلك عمليا وهاجروا، وما أدراك ما الهجرة. ولذلك كانوا أعلى الناس وكانوا ذو مرتبة لا يدنيها مرتبة، فهؤلاء هم المهاجرون السابقون الأولون، وهاجروا، وما في الهجرة من طاعة ومن بر ومن منقبة. هجرة فيها تحمل المشاق، فيها ترك الأولاد، فيها ترك المتاع، فيها ترك الدور والأرض، فيها ترك الأهل والأرحام والأقارب وترك الوطن. ثم بعد ذلك الذهاب إلى مجهول من حيث المملوك، فهاجروا حتى صار الواحد منهم لا يجد مأوى بعد أن كان ذا مال وذا مكانة وكرامة، لكنه دفع ذلك كله وعانى مما عانى من أجل الإسلام والمسلمين. أنا أريدك وأنت تسمع معي مثل هذه الأمور وتصنيف الناس على ما صنفهم الله به، أن تسأل نفسك أين أنت، وأنه لا يمكن أن تسبق عند ربك ولا أن تكون عند الله بمجرد الأماني. فكثير من الناس يتمنى على الله وفقط، يتمنى أن يكون صالحا، يتمنى أن يكون فالحا، يتمنى أن يكون من أهل الجنان وفقط. والله يرد على هؤلاء بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القاعدة أن من يعمل يسبق ومن لا يعمل لا يسبق، أن من يعمل يفوز ومن لا يعمل لا يفوز. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهذا هو الترجمة العملية للإيمان، والترجمة العملية للولاء والبراء، والترجمة العملية لحب الله وحب رسوله، والترجمة العملية للهجرة من أجل إبقاء الدين وألا يضيع منه. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، إذا نظرت إلى الرعيل الأول والجيل الأول الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنهم جاهدوا بأموالهم لأنهم فقدوا كل معطيات المادة وكل ما أوتوا من مال، من أرض وزراعة وتجارة وبيت ودور، تركوا ذلك كله لله عز وجل مجاهدة، دفعوا به أن يبقوا على دينهم، ولم يستحبوا دنيا على آخرة، بل استحبوا آخرة على دنيا. فهذا جهاد بالأموال. وأما الجهاد بالأنفس فهم من أول الناس الذين سارعوا إلى بدر وما بعدها من باب الجهاد بالنفس. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا قسم. ثم ذكر الله تعالى القسم الثاني فقال: والذين آووا ونصروا. هناك فريق هاجر وهناك فريق أوى المهاجرين ونصرهم وآزرهم وأعطاهم مما يملكون من أموالهم، بل أعطاهم من خصاصاتهم. كان الرجل من الأنصار يعرض على الرجل من المهاجرين أن يطلق إحدى زوجتيه ليزوجه إياها، وكان يتقاسم الرجل من الأنصار مع الرجل من المهاجرين داره، ولعله اقتسم معه تجارته وماله. ولذلك أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين المهاجرين والأنصار، حتى أنهم كانوا يتوارثون بأخوة الدين أكثر من أخوة النسب مع من لم يهاجروا، حتى نسخ ذلك، أي نسخ التوارث بين الأخوة الإيمانية بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. إن مثل هذا الفريق الذي هو رؤساء المسلمين وأعلاهم منقبة والذين هم أعلى أقسامهم في الإيمان والعمل الصالح، سواء الذين هاجروا، وذكر المهاجرين أولا لأنه لا أحد يداني مرتبة المهاجرين، فهم رقم واحد، فهم الأوائل بإطلاق. ثم كان من بعدهم الأنصار، ثم كان من بعدهم الأنصار بالرغم مما بذلوا، لأنهم ما بذلوه بذلوه باختيارهم وبمحبة نفوسهم وطوع قلوبهم، وأما الآخرين بذلوه رغما عنهم وبذلوه كرها كرها، فقدموه قدموه ليبقوا على دينهم وعانوا، وأول ما فتح باب الإيمان بهم فهم الذين سبقوا في الإيمان، ثم سبقوا في ترك الأوطان هجرة إلى الله عز وجل ليفوزوا بالدين والإيمان. فلذلك كان الأنصار المرتبة الثانية من المراتب العليا الذين آووا، فهم آمنوا وآووا. أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه البخاري أن الولاية هنا إنما هي في الميراث، أي أنهم يتوارثون بعضهم من بعض. والحقيقة أن الولاية في هذا المقام أعلى من مجرد ذلك، وإن ثبتت بعض الروايات في أنها كانت في الميراث إلا أنها أعلى، لأن الولاية المذكورة في القرآن عموما بين المؤمنين والولاية التي بين الكافرين بعضهم بعض هي في المؤازرة والنصرة، هي في المؤازرة والنصرة والطاعة والمحبة والولاء. فجعل الله تبارك وتعالى برباط الإيمان بين المهاجرين والأنصار بأنهم بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر القسم الثالث، فالقسم الأول هم المهاجرون، والقسم الثاني هم الأنصار، والقسم الثالث والذين آمنوا ولم يهاجروا. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فهؤلاء قوم آمنوا وهم أهل البوادي من الأعراب، ولم يتركوا أوطانهم ولا بلادهم، ولم يتركوا قومهم، بل ظلوا فيهم، ولكنهم مع ذلك كانوا مؤمنين. فلما كانوا مؤمنين ولم يبذلوا بالهجرة كما بذل الأولون، فمنع في حقهم الولاية، سواء كانت الولاية هنا بمعنى الميراث فلا يتوارثون حتى وإن كانوا ذوي أنساب وأرحام، وإن كانت بالمعنى الأعم وهو النصرة والمؤازرة والطاعة فإنهم لا يكون لهم مثل ذلك من النصرة والمؤازرة والطاعة إلا إذا استنصروا المسلمين الأعلى المهاجرون والأنصار في الدين، لا في الحمية الجاهلية ولا في العصبة ولا في النسب. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فهذا شرط، إن هاجروا كان لهم مما كان للأنصار والمهاجرين، وإن لم يهاجروا فليس لهم ذلك، لأنه لا يستوي أبدا من هاجر ومن لم يهاجر. وبالتالي يفهم من ذلك أنهم ليس لهم نصرة. فحتى لا يفهم ذلك رد الله هذا الفهم كما قال أحد الصحابة لما سمع الآية، قال نتركهم فلا نعينهم في شيء، فنزل قول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هؤلاء لم يهاجروا ولكنهم مؤمنون، هؤلاء درجة ثالثة، قسم ثالث، ولكنهم لرباط الإيمان أمر الله المؤمنين إن استنصر أولئك النفر الذين لم يهاجروا ولم يسابقوا ولم يسارعوا، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لابد أن تنصروهم، والاستنصار في الدين هو ما كان استنصارا لدفع أذى الكفار عنهم كمسلمين في أمر ديني. فعندما يغير كفار على المسلمين لإسلامهم فيستنصرون بالمسلمين، توجب على المسلمين أن ينصروهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم وجوبا النصر. قد يكون الأمر فرض كفاية، لكنه هو أمر للأعيان جميعا حتى يقوم به البعض، وقياما يسقط عن الكل، حتى يقوم به البعض قياما يسقط عن الكل. أنا أريدك أن تقف مع نفسك، لست مهاجرا ولم تفعل أفعال المهاجرين، وهل هناك من المهاجرين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد فتح مكة؟ لا، ليس هناك هجرة تورث صاحبها هذا الوصف. الهجرة باقية، الهجرة من كل بلد أو أرض يعلو فيها الباطل إلى أرض يعلو فيها الدين واجبة، وهذه باقية إلى قيام الساعة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا الحديث يعني تلك الهجرة التي تعطي صاحبها وصف المهاجر، فلم يعد هناك هجرة تعطي صاحبها وصف المهاجر، ولكن الهجرة بوجوبها في الله وبالفرار بالدين باقية إلى قيام الساعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ فكل من اشتكى أو فقد دينه لعلو الباطل في أرض، فإذا أتى يوم القيامة فسيرد عليه اعتذاره بأنه كان مستضعف وأنه كان مغلوب، بأن أرض الله واسعة، يمكن أن يهاجر إلى مقام إما أن يكون قد علا فيه الدين أو قل فيه الفساد. وهذا موضوع طويل كبير، لكن أشير إليه حتى تعلم أنه كان هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الولاية مرهونة بالهجرة، الولاية التامة مرهونة بالهجرة، وأنهم إن كانوا لم يهاجروا فإنهم لهم حق النصرة في الدين إذا استنصروا المسلمين، أو عليهم حق النصرة في الدين إذا استنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بحق الإيمان وبوجوب الإيمان وبلوازم الإيمان. تنبه لذلك، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأنت ممن آمن ولم يهاجر، أنت ممن آمن ولم يهاجر، ولكنك ليس ممنوعا عنك الولاية. لماذا؟ لأنك لست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلزمك فيه الهجرة، ولكنك في مقتضى الإيمان وفي عموم الإيمان الذي وإن كنت لم تبلغ به مبلغ الأولين إلا أنك من المؤمنين، والمؤمن من اللوازم الإيمانية والواجبات الإيمانية عليه أن ينصر كل من استنصر به في الدين. ونحن نحيا في مثل هذه الأيام حالة من الصراع بين الحق والباطل، حالة من الدمار الذي يسير تحت سقف ذلك المخطط العالمي الذي يقوده سادة الكفر وأعلامه وأعوانه وأئمته في العالم. دمروا الإسلام أبيدوا أهله، وهذا واضح جدا. كنا نشتكي ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما يحدث في اليمن، الآن هو حرق للمسلمين وإبادة في بورما، ونحن نأكل ونشرب ونضحك ونعافس النساء، ولا حياة لمن تنادي. فيقول قائل هم يستنصرون بنا في الدين ونحن لا نملك شيئا. لا تملك، تملك أن تدعو لهم بحرقة القلب التي تنادي بنصرهم. فالإيمان، الإيمان ثلاثة مقومات: مقوم قلبي، ومقوم لساني، ومقوم عملي. فالقلب له تكليف، واللسان له تكليف، والعمل له تكليف. أنت مطالب بالعمل، فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالقلب. والقلب ليس فيه استطاعة، لأنه مستطاع من كل مخلوق. حتى إذا أكره على الكفر ووجه بالكفر أن أكفر وإلا قتلت، كان مطالب بأن يظهر بعمله أو بلسانه، ولكن لا يجوز له أبدا أن يتخلف عن عمل القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن تخلف عن مقام القلب هلك، ولا يمكن أن يكون له في ذلك عذر. إذا قيل لك لما لا تساعد إخوانك في العالم، قلت أنا لا أملك شيئا، وصار الاستضعاف أغنية يتغنى بها الكل، وليس للمسلمين أدنى قوة. فإذا قيل لك لما لا تتكلم، تناصر وتعلم أهلك وولدك، وتنقل القضية إلى من لا يعلمها، وتحرض المؤمنين بالولاء والدعاء، قلت لا أستطيع. فإذا قيل لك أتأخذك حرقة قلبك عليهم، وتدمع عينك لذلك، وتلهس بالدعاء مستغيثا بالله أن يغيثهم، وتسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يدفع عنهم كيد عدوهم، هم وكل من أمثالهم ممن يبادوا على وجه المعمورة من المسلمين الذين لا ينسجم الكفار ولا يجدون لذة إلا بقتل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد يستعملون في قتل المسلمين مسلمين، وقد يستعملون في قتل المسلمين مسلمين. المهم هو أن هذه الغابة وهذا الخضم المر العلقم لابد أن تجد لنفسك فيه مخرجا، لأنك ستذهب إلى ربك طالت بك الأيام أو قصرت. ومثل هذه المواقف تفارق بين المؤمنين والمنافقين، فإن المنافق لا يريد من هذه الدنيا إلا الدنيا، وإن استعمل الدين فإنما يستعمله من أجل الدنيا، اتخذوا أيمانهم جنة. فالمنافقون إذا كان ترك الدين أولى تركوه، وإذا كان ترك الدين وبغضه والقدح فيه أغنى، يعني يأتي بالمال ويأتي، فعلوه، لأنه لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الدنيا. لم يستقر إيمان في قلبه، وليس عنده حرقة على مؤمن ولا مؤمنين ولا على إيمان. لابد أن تسأل نفسك وتبحث لنفسك عن مخرج. الله عز وجل يصف الأقسام: أنت لست مهاجرا؟ نعم. ولست أنصاريا؟ نعم. ولا يمكن أن تكون، ولكن أنت مؤمن، لم تهاجر، مطالب بأمر. هذه المطالبة سواء أنت الطالب للنصر إن وقع عليك البلاء، المؤمنون والمسلمون وإن اختلفت أجناسهم وإن فرقت البقاع بينهم، هم جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس عند البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنت مطالب بأن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، تمنعه من ظلمه، تكفه، لأن النصر حقيقة إعلاء المقام وإعلاء الشأن ودفع التدنية، والظالم مدنى والظالم محقر والظالم هابط السهم، فإذا أنت أعليته بالدفع الظلم عنه أو باستفاء الحق منه فأنت بذلك قد نصرته، أعليت أمره، وإن كان مظلوما فقد رددت عليه حقه وأعنته على ظالمه. نحن لا ننصر حتى أنفسنا، بيوتنا غير منصورة في الدين، وأولادنا غير منصورة في الدين، وبناتنا ونسائنا غير منصورة في الدين. أنت لا تنصر نفسك، أنت مخوخ مخور، تحتاج إلى أن تفيق ويصير الدين عندك قضية وجود، وتصير ممن تأخذه حرارة الولاء والحزن على المسلمين بمقتضى إيمانك. لا تظن أن الدين مجرد عبادات كنسية تصلي وتسبح وتصوم وفقط، إن لم يكن وراء ذلك قلب يؤمن. أنا أسألك سؤالا، هل تسوي نفسك 1%، 1 في 1000، أو أقل من ذلك مع المهاجرين؟ ولو حدثتك عن المهاجرين ما انتهى الحديث. أول من فتحوا باب الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانوا مع مشركي قريش من التعذيب والاضطهاد، واكتموا عليهم ومنعوهم الزواج والبيع والشراء والطعام والشراب، وجلدوهم وحصبوهم في الحصباء ودفنوهم في الرمضاء، ومع ذلك لم يفرطوا في الدين قدر أنملة. وأنت إذا قيل لك بخ فرطت في كل شيء، بل لعله إذا ظننت أنه سيقال لك بخ. عبد الله، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. والدين ليس كما نظن من أنه تصدق ببعض الجنيهات وصوم بعض الأيام والصلوات، هذا من الدين لا شك، ولكن ليس هو الدين. إنما الدين هو الإيمان الذي يجعل العبد وليا للرحمن، يظهر ولاؤه وطاعته وتعظيمه لربه وإقداره قدره في صلاة وصيام وذكر وتلاوة وتصدق وما شابه. فهذه إما أن تكون عنوان دين، وإما أن تكون أعمال كأعمال العجموات. تنبه لذلك. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أنا أريد أن أعلم نفسي وإياك إن الحاصل في الكرة الأرضية في مثل زماننا إنما يحمل كل واحد منا مسؤولية، إما مسؤولية فعلية، وهذا شأن الأمراء والرؤساء والكبراء الذين يملكون الأسباب والأيد أي القوة، وإما قولية، وهذا يلزم الجميع أن يدعو وأن يذكر وأن يحرض وأن يتذاكر، بدلا من الكلام في الكورة والملاعب والأفلام والمسلسلات. خليك راجل صالح، كلام في التجارة والبيع والشراء والغلاء والأسعار والدولار، بدلا من الكلام في ذلك، الكلام في حق المؤمنين والتباكي على أحوالهم وتمني من القلب بانفطار في النفس أن تكون سببا لإعانتهم، وأن يرفع الله عنهم ما ابتلاهم به، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يجعل الدائرة على من عاداهم وحرقهم أحياء وقتلهم وانتهك نساءهم، ونحن مع ذلك كله في تيه، في غفلة، في خور، في خوار. أفق عبد الله، أفق. وتنبه. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين حتى وإن كان هذا حالهم، حتى وإن كان هذا حالهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم النصر. وأنا أخاطب نفسي وإياك من منطلق أخوة الإيمان وأخوة الدين أننا علينا نصرهم، إن لم نستطع بفعل فبقول، وإن لم نستطع بقول فبقلب. أما أن تبرد القلوب، أما أن تبرد القلوب ولا يشغلنا إلا أحوال الدنيا، ولا يشغلنا إلا تضييق الدنيا وقلتها، فإن ذلك عنوان قلتنا، عنوان قلتنا. لسنا دواب ولا أنعام، بل نحن كرمنا الله بالآدمية ثم كرمنا الله بالإسلام، فلا ينبغي أن تضيع كرامة الآدمية فتكون كالأنعام بل أضل، ولا ينبغي أن تضيع الكرامة الأعلى كرامة الإيمان بأن تشغلك الدنيا عنها، وأن تقول كأنك تقول بحالك أحيني اليوم وأمتني غدا. فتنبه لذلك. ثم بيّن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قد يستنصر المستضعفون أو الأعراب الذين لم يهاجروا بالنبي وصحبه مع قوم بينهم وبينهم ميثاق، وكان الميثاق محترم وأمر الله بالعهد والوفاء به، فلذلك قدم احترام الميثاق على مناصرة المسلمين. فقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا كان بينكم وبينهم ميثاق واستنصروكم عليهم فاحترموا الميثاق أي العهد. وهذا من باب أن الميثاق بين المسلم إذا أخذ عليه ميثاق له حرمة شديدة، وهو أعلى عند تعارضه مع غيره. والله بما تعملون بصير. إن كنت من أهل الإيمان فالله بصير، وإن كنت من أهل حرقة القلوب إيمانيا وولاء وبراء فالله بصير، وإن كنت بترمخ من أهل النفاق فالله بصير، وإن كانت مش فارقة معاك فالله بصير. أري الله من نفسك، أري البصيرة من نفسك، غيرتك وألمك ووجيعتك، فلعل ذلك يشفع لك عند الله ويشفع لك عند تقصيرك، فيكون لك من زاد إيماني يشفع لك عند الله ويوزن في ميزانك. وإن أعمال القلوب وحرقان النفوس لينفع عند الله عز وجل، لأنه عنوان الصدق وعنوان ولاء المؤمن للمؤمن وعنوان تراحم المؤمن بالمؤمن. ارحموهم بأن تدعو لهم، ارحموهم وهم يقتلوا ويذبحوا ويلقى رضاعهم في النار كما يلقى الشواء، يتسلى بانتهاك أعراض النساء. ارحموهم بماذا؟ بحرقان قلبك عليهم وولائك لهم ودعائك المستمر الذي ينفعهم، الذي ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، ولعله يكون سببا لأن يقضي الله في أمرهم خيرا. عباد الله، هذه ثلاث أقسام. ثم ذكر الله تعالى قسما رابعا وهو ما يعنينا نحن على الحقيقة، أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احرص عبد الله أن تكون من المؤمنين، فإن لم تحرص على ذلك فلا قيمة لوجودك في الدنيا، وإن العبد بغير إيمان لو أهون على الله من الجعلان، وإن الجعلان ليتكأكأ بأنفه في الخراء. العبد بغير إيمان جيفة نتنة حصب جهنم لا قيمة له، حتى وإن كان في الدنيا ذو شأن وترفع له الأعلام والرايات. فما كم من ملك فكم من ملك رفعت له رايات وعلامات، فلما علا مات فصار إلى ما قدم، ولم تنفعه ما رفع له من علامات ولا رايات. يقال لك الأستاذ فلان، فلان بي، فلان باشا، لكن انظر إلى مقامك في الآخرة، انظر إلى مقامك في الآخرة. هل أنت ستكون في الآخرة من المؤمنين، ممن يعطون كتابهم بيمينهم، ممن يقال لهم يا عبادي، أم إنك والعياذ بالله ستكون غير ذلك؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يجعلني وإياكم من المؤمنين. فتنبه، احرص على أن تكون كذلك. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قسم المهاجرين وقسم الأنصار وقسم الذين آمنوا ولم يهاجروا، وبين حقهم حتى وإن لم يهاجروا وليس لهم ولاية مطلقة، إلا أنهم من حقهم إذا استنصروا المسلمين أن ينصروهم حتى لا يترك الحابل بالنابل، ويظل للمسلمين شأن ويظل للمسلمين كيان محفوظ. فمعلوم أن القوم الذين يكثروا على شأنهم يخاف منهم غيرهم، وأن القوم الذين يهونوا على أنفسهم هم على غيرهم أهون. ذكر الله تبارك وتعالى بعدما ذكر هذه الأقسام الثلاث في بعد هذه الآية بآيتين، فقال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فهذا قسم رابع وصف في القرآن في كثير من المواضع بأنهم الذين اتبعوهم بإحسان، فهم أهل الاتباع بإحسان. اتبعوا المهاجرين بإحسان، واتبعوا الأنصار بإحسان، واتبعوا حتى الذين آمنوا ولم يهاجروا بإحسان. فالمتبع بإحسان هو من يلحق بهذه الثلاث أقسام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقد تركهم ثلاث أقسام، ثم قسم الرابع هو القسم الذي أتى من بعده. فهناك المهاجر وقد مات، وهناك الأنصاري وقد مات، وهناك المؤمن الذي لم يهاجر وقد مات. بقي من بعد موتهم من؟ كل المسلمين الذين يتبعوهم بإحسان. هذا الإحسان وصف في هذا المقام بما يتناسب بالمذكور، وصف في هذا المقام بما يتناسب بالمذكور. والذين آمنوا من بعد، أي من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار والأعراب الذين آمنوا ولم يهاجروا. والذين آمنوا من بعد، أي التابعون بإحسان. والذين آمنوا من بعد وهاجروا، وهذه هي الهجرة الباقية وليست الهجرة التي كانت قبل الفتح، لأن الهجرة التي تعطي للعبد وصف المهاجر انقطعت بالفتح، أما الهجرة بالدين الهجرة التي يطلب منها العبد أن ينجو بدينه ليست هجرة للدنيا ولا للتجارة ولا للمناصب ولا للشهادات، بل هي للدين، فرارا بالدين بقي إلى قيام الساعة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، تنبه، ومعكم هنا تعني صف المسلمين، سواء كان من التابعين من أدرك بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار، أو أدرك بعض المهاجرين، أو أدرك بعض الأنصار، أو أدرك بعض الأعراب ممن آمنوا بالرسول ونصروه وآزروه من الصحابة أيضا، أو كان في صف المسلمين. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، هذا هو الفوز، هذا الذي ينبغي أن تبحث لنفسك عن مكان فيه، هذا هو الصف الباقي. إن كان صف المهاجرين قد انقضى وبالتالي انقضت معه عجائب الطاعة وانقضت معه عجائب المسارعة في الخيرات وانقضت معه عجائب البر، فنحن لم نعد إلا الفجور، الفسوق، العصيان. الواد عمل في البيت والبيت عملت في الواد، والواد بيحشش والبيت بتعمل، والمرأة بتعمل وبتعمل في زوجها وخانت زوجها وزوجها خانها، ادي اللي بنشوفه واللي بنسمعه. لا نرى بر مطلق، لا نرى اشياء من البر تجعلك مبهورا. فنحن نسمع عن الاولين من المهاجرين والانصار برا كالاحلام كالخيال، مسارعة كالأحلام كالخيال، فلم يبقى لنا إلا الحسالة إلا من رحم الله تعالى. فكن في هذا الصف وابحث لمكان لك فيه، لابد أن تبحث لمكان لك في هذا الصف، وهو: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ثم بيّن الله تعالى أن أولو الأرحام بعضهم أولياء بعض، وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله. ولذلك قال أهل العلم أن هذه الآية قد نسخت التوريث بين المهاجرين والأنصار، أو بين من آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يفوتني هنا أن أذكرك أن أخوة الإيمان أقوى وأثبت من أخوة النسب. أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. أنت يمكن أن تكون لي إن كنا أصحاب دين أولى بالأخوة من أخي الذي هو من بطن أمي. إن لم يكن أخي الذي هو من بطن أمي مؤمن، تنبه، أخوة الإيمان أعلى. فالمؤمن أخو المؤمن، فإن كان شقيق المؤمن ليس على الإيمان فتصير الأخوة بالنسب، مفقود فيها الإيمان، فتكون الأخوة بينك وبين المؤمن أعلى. ولذلك قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أنا أسأل نفسي وإياك بالله عليك، هل نصرت المستضعفين المقتلين المشردين في مشارق الأرض ومغربها؟ هل نصرتهم؟ وأنت تستطيع أن تنصرهم، أنت تستطيع أن تنصرهم، فلو أنك تتحكم في قلبك مرارة وحرقة تجعلك تدعو لهم وتتحسر على حالهم وتحتسب عند ربك عز وجل في شأنهم ليسأر من عدوهم وليجعل عدوهم آية، لأنه على كل شيء قدير ولأنه لا يعجزه شيء، ولكنك تشهد بولائك للمستضعفين والمقتولين والمحرقين من الروهينجا وغيرهم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون ليس لهم حقوق إنسان، المسلمون ليس لهم أمم متحدة، المسلمون ليس لهم مجلس أمن، المسلمون ليس لهم أحد يحميهم ولا يدافع عنهم. إن حرقوا جميعا لا يتكلم أحد بشأنهم، حتى الذين كانوا يشجبوا ويستنكروا ويطنطنوا ببعض الكلمات بلاها تركوها، فصار المسلمون ليس لهم إلا ربهم وكفى به ونعمة. ولكن أنت مسؤوليتك أشهد ربك أنك من أوليائه، أشهد ربك أنك تتمعر لما يصيب المسلمين في بقاع الأرض جميعا. قدم عنوان ولائك الذي هو عنوان دينك الذي به تكون وبغيره لا تكون. عباد الله، لا بد أن تنتموا إلى هذا الفصيل، فصيل المؤمنين، فصيل المؤمنين الذي يأتم بالمهاجرين ويأتم بالأنصار، حتى وإن لم يبق منهم أمام عينك أحد منهم ولكنه بقيت آثارهم، بقيت آثارهم وبقي برهم وبقي الاقتداء بهم وبقي الائتساء بهم. لابد أن نعلم أننا نريد أن يقبلنا ربنا، أنحن نحب أن يتوب الله علينا، ونحن نحب أن يقبلنا الله ولا يردنا، وأن يدخلنا الجنة وأن يعافينا من النار وعذابها. لكن يعلم أن هذا ليس بالأماني، بل لابد أن تبذل، ولابد أن تكون في الصف الذي يرضى الله عنه ولو في آخره، ولو في آخره لابد أن تكون في هذا الصف. وهذا الصف الانتماء إليه أو الدخول فيه أو الوقوف فيه بناء على الإيمان وعلى نصر المؤمنين إذا استنصروك، وعلى الولاء والبراء، وعلى أن تجعل أن تنتبه إلى جسد الإسلام والمسلمين. لا تقول أنا مالي، ماليش دعوة، أنا هعمل إيه؟ أنت بتصدع دماغنا بالكلام ده ليه؟ احكي لنا حاجة عن القبر، عن الموت، احكي لنا قصة كده حدوتة عن السيرة. لا، لابد أن تعلم أن من لم يتعرض لما يخاطر بدين المسلمين فهو خائن. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن يرضى الله عنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، كن لهم يا رب العالمين، يسل لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، اربط على قلوب زويهم، داوي جرحاهم، واقبل من مات منهم في الشهداء. اللهم يا رب احفظ أبدان، اللهم صن نساءهم، صن أعراضهم، واحفظ أبدانهم، وادفع الشر عنا وعنهم. اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم إنا نشهدك بألم قلوبنا في حقهم، ونحتسب أمرنا عندك. اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك بمن قتلهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل الدائرة عليهم، حبب إلينا الإيمان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من أوليائك الذين ترضى عنهم يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين، وأحي موات قلوبنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا، ورد علي الغائب يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.